لأن المقام يقتضي النظارة وليس البشارة. هؤلاء عبدة الأوثان، ينظرون أم يبشرون؟ نعم، النظارة ما هو البشارة. فالمقام إذا كان يقتضي النظارة فالنظارة للكافرين، هذا هو الأصل، والبشارة للمؤمنين. وإذا جاءت مثلا أساليب البشارة للكافرين فهي من باب ماذا؟ التهكم، من باب التهكم. ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال لم يقل لهما وأنذرا، اسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ولم يقل لهما وأنذرا، لأن المقام مقام البشارة، والمكان كان فيه أهل الكتاب. المهم، ومنه أيضا حديث جندب بن عبد الله البجلي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة، قيل إنها أم جميل امرأة أبي لهب، ولذلك يقولون من أراد الجميل فليلعن أم جميل، من أراد الجميل فليلعن أم جميل. قالت ما أرى ما أظن شيطانك إلا تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذا تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر كما نبهنا على ذلك حتى لا يختلط عليكم. هذا التكرر الثاني، قد اختلط الأمر على بعض الرواة فحسبوا أنها نزلت عقب فترة الوحي الطويلة، وهذا غير صحيح. إذن فهذه حالة ثانية، مفهوم؟ ولذلك لما جاءت إليه أم جميل قالت هذا الكلام، ما أرى شيطانك، تعني بالشيطان من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فهي وإن سميت بأم جميل فهي خبيثة، ولذلك القول لك يقول من أراد الجميل فليلعن أم جميل، واكتبوا هذه. اكتبها في كتابك، الحفظ خوان. لذلك يقول الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. قيد العلم بالكتابة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم صيد وكتابته قيد. وكان يقاد العلم كما يقاد الوحش. كذلك مما سبق أن بينا وكنا تحدثنا عنه الآن، ذكره المؤلف كيف كان يأتي الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض، وهو كل صوت له طنين، كل صوت له طنين، أن يجد لذلك طنينا ليتهيأ ويستعد لماذا؟ لنزول الوحي. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشده علي فينفصم عني، وفي رواية البخاري فيفصم عني، معنى يقلع عنه ويفصم عنه. وقد وعيت ما قال، يعني حفظ ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا، يتمثل له رجلا، وكما سبق أن بينا كان يتمثل غالبا في صورة ماذا؟ دحية الكلب. حتى إنه لما كان في الشام ووصل الخبر للنساء فخرجنا لينظرنا إليه كان جميلا، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي، يعني اللي كيكون كتكون الشتا كتسقط، الشديد البرد، فينفصم عنه، وفي رواية فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يسيل عرقه ويكثر من العرق، يسيل عرقه عليه الصلاة والسلام، يتفصد عرقا. والحديث في الصحيحين. هذه حالة من الحالات التي سبقت. ثم سبق أن بينا أن ورقة ابن نوفل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا قلنا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وجود إسناده ابن كثير كما سبق وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وأيضا قال في الأحاديث الصحيحة حديث صحيح. وكذلك من حديث عائشة أن خديجة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ورقة بن نوفل فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بيض بياض، ثياب بياض، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وهذا تكلم فيه بعضهم لأنه ورد أنه رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلة، ولكن إسناده حسن كما قال كثير من العلماء. فهنا يقال بأن ورقة رحمه الله أول من أسلم، وقد غلط من قال بأن ورقة عاش إلى ماذا؟ إلى أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. لماذا؟ وزعموا أنه كان يمر على بلال وهو يعذب، وكان يقول له: يا بلال أحد أحد، فكان بلال يقول أحد أحد، هذا غير صحيح. بل هو لما قال: ليتني فيها جذعا، وتمنى أن يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام لينصره، وورد في رواية أنه قال بأنه رسول الله، هذه شهادة. ولذلك الحافظ في الإصابة لم يعده من الصحابة، لم يعده من الصحابة، ولكن في نخبة الفكر له تعريف يشير إلى أنه من الصحابة، يشير إلى أنه من الصحابة لورقة. لذلك كثير من العلماء قالوا بأنه أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ورقة، يعني أول الناس إسلاما. ثم قالوا خديجة، ثم علي من الصبيان، ثم من الأحرار والرجال أبو بكر. إذن هذا فيما يتعلق بالوحي، إن الوحي له مراحل كما سبق أن بينا، وهذا باختصار فيما يتعلق بالوحي. وفي الكلام على الوحي أنواع ولذلك في بقية عرضنا عنها اختصارا بقية التفصيل. ثم الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى أول الناس إسلاما. إلى أول الناس إسلاما. أولا ورد في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح، صححه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي في التلخيص، من حديث بريدة الأسلمي قال أوحي إلى رسول الله، أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء. ففي هذا الأثر يبين أن أول من أسلم، أول الناس إسلاما علي بن أبي طالب، لأنه أوحي إليه متى؟ في يوم الاثنين. وصلى علي متى؟ في يوم الثلاثاء. الحديث المعروف حديث عفيف الكندي قال كنت امرأ تاجرا، وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وهو حديث رواه أصحاب الحديث كالإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصحح إسناده وقال ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والنسائي في الخصائص وابن سعد في الطبقات، وذكره الحافظ في الإصابة وعزاه للبغوي وأبي يعلى، ورواه الطبري في تاريخه، ورواه البخاري في تاريخه الكبير، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال عنه ابن عبد البر حديث حسن جدا، وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد ثقات. فلذلك الحديث أقل ما يقال فيه حسن، أقل ما يقال فيه حسن. رغم أنهم تكلموا فيه، وهو يعرف بحديث الكندي لأن بعض الأحاديث ملقبة كما يقولون. قال كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج، قدم إلى مكة، فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، لأشتري منه أبتاع، لأبتاع معنى أبتاع أشتري، يقال باع وابتاع، فمعنى باع ما هو معنى ابتاع؟ ويقال شرى واشترى، مفهوم؟ شرى واشترى، شرى إذا باع، واشترى معناه واضح. فابتاع منه بعض التجارة، يعني اشترى منه بعض البضائع، وكان امرأ تاجرا، حتى العباس كان تاجر. يقول هذا عفيف الكندي فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء. والخباء هي الخيمة، كنسموها احنا بحال القيطون فسطاط. خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس، فلما رآها مالت، يعني بعد الزوال باتجاه الغروب، قام يصلي، يعني الرسول قام يصلي. ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه، فقامت خلفه تصلي. ثم خرج غلام حين ناهز الاحتلام، ناهز الحلم، يعني قارب البلوغ، غلام صغير خرج من ذلك الخباء ايضا، فقام معه يصلي. قال فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد بن اخي، ابن اخي عبد الله بن عبد المطلب. قال: قلت من هذه المرأة؟ قال: هي امرأته خديجة، امرأته خديجة بنت خويلد. قال فقلت: من هذا الفتى؟ قال: علي بن ابي طالب، يعني ولد عمه ابن عمه. قال: قلت: فما هذا الذي يصنع؟ انا ما كانش عند معلوم هذا نوع من العبادة. قال: يصلي ويزعم انه نبي، والزعم توطئة ماذا؟ توطئة الكذب، كما سبق في العقيدة الطحاوية. قال: ولم يتبعه على امره الا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم انه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. وكسرى وقيصر انذاك كمثل الان امريكا اللعينة. قال: فكان عفيف وهو ابن عم الاشعث بن قيس يقول بعدما اسلم وحسن اسلامه: لو كان الله رزقني الاسلام يومئذ فاكون ثانيا مع علي بن ابي طالب. تمنى، ولكن هل يغني التمني شيئا؟ لا يغني ابدا. فانظروا الى هذا الرجل، جاء للتجارة تجارة دنيوية، وترك التجارة التي لا تبور، تجارة مع الله عز وجل لا خسارة فيها بل كلها ربح. ولكن اسلم رضي الله عنه بعد ذلك وتأسف وندم ندما شديدا ولا تساعة مندم، فقال: لو رزقه الله الاسلام يومئذ ليكون ثانيا مع علي بن ابي طالب. ورد من حديث ابن عباس قال: اول من صلى مع النبي بعد خديجة علي، وهذا سنده جيد، رواه الترمذي في المناقب باب مناقب علي، والطيالسي واحمد، وقال الساعاتي في الفتح وسنده جيد، فتح الرباني، هذا عنده ترتيب مسند الامام احمد، يعني تقريبا محل الشرح، وكيشير على بعض الفوائد وبعض النقول من جهة الرواية والدراية. ومن حديث سلمان قال: اول هذه الامة ورودا على نبيها اولها اسلاما علي بن ابي طالب. الورود، تعلمنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يكون واقفا على حوضه، فاول من يريد عليه ليشرب من الحوض هو اولهم اسلاما، اولهم اسلاما. فلذلك اول من صلى وفي لفظ أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ورد حديث طويل، حديث أبي الدرداء في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من الخصومة، وقع شيء سوء تفاهم مع أبي بكر وعمر، فكان المخطئ أبا بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الصحابة ما كانوش معصومين، لأن ربما يصدر منهم الخطأ والكبائر. لذلك قصة الغامدية عندما زنت، قصة ماعز، قصة عبد الله الملقب بالحمار، وغيرها كثير. فهذا أبو بكر الصديق كان عنده شي سوء تفاهم مع عمر، واللي كان مخطئ هو أبو بكر الصديق، اللي كان مخطئ هو أبو بكر الصديق. بدا كيسترضي عمر، وعمر ما بغاش، قام مشى بحالو تبعوه هو للدار، وقزع أبو بكر الصديق وشاف الرسول، قال أما صاحبكم فقد غامر. ضرب عمر الباب في وجهه، ديك الساعة جاء أبو بكر الصديق، جلس مع الرسول، هو جلس مع الرسول يسأله عن حاله، وإذا بعمر جاي، فقالوا ما لك يا أبو بكر؟ قالوا يا رسول الله كان بيني وبين عمر كلام، يعني بقيت كنسترضيه وما بغاش. قال فتلون وجه رسول الله وتمعر، حتى يقول أبو بكر الصديق، يعني خاف على عمر، خاف يقول الرسول شي كلمة والعياذ بالله، يعني ربما يرتد عمر. فماذا فعل؟ جثى على ركبتي أبو بكر فقال، بعدما قال رسول الله دعوا لي صاحبي إن الله بعثني إليكم، فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني أعانه بنفسه وأعانه بماله. فجثى أبو بكر على ركبته فقال يا رسول الله أنا اللي كنت مخطئ، يا رسول الله أنا اللي كنت مخطئ، يا رسول الله أنا، يعني شفقة على عمر. فإذا هذا أيضا كيبيا على أن أول من آمن أبو بكر الصديق. بل في رواية من حديث عمار قال رأيت رسول الله وما معه إلا خمس أعبد، مسدي العابد، وامرأتان، وأبو بكر. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا، يعني كان خمسة ديال العابد، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الأحرار. إذن كيف يمكن الجمع بين الأحاديث السابقة وبين هذين الحديثين؟ الحديث الأول كيقول بأن أول من آمن علي بن أبي طالب، وهذا من الأحاديث كيقول أول من آمن أبو بكر الصديق، وهذا وارد على أن أول من آمن أبو بكر عن ابن عباس وعن إبراهيم النخعي، لا، وعن عمار وعن إبراهيم النخعي وعن محمد بن كعب وعن محمد بن سيرين وعن سعد بن إبراهيم، وهذا هو المشهور عند جمهور أهل السنة. العلماء قالوا لا منافاة في ذلك، فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعليا أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي والعبيد، وهذا قول أبي حنيفة أيضا. أما الأعبد جمع عبد، الذين ذكروا في حديث عمار فهم بلال بن رباح، وزيد بن حارثة، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فإنه أسلم قديما مع أبي بكر الصديق، وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وشقران هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية على خلاف. هذا معنى قوله يعني لم يرى مع رسول الله إلا خمس أعبد ومرأتان وأبو بكر. فالأعبد أو العبيد هم من ذكرنا، والمرأتان خديجة والثانية إما أم أيمن وإما سمية. وكان من أوائل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي عمرو ابن عبسة، وسيأتي حديثه قصته طويلة ستأتينا إن شاء الله. وذلك أن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. يعني شكون كيتبعك؟ قال الأحرار والعبيد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فأراد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وشاف الرسول كيختفي يؤذيه قومه، فقال له رسول الله ارجع إلى قومك حتى يمكن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكان عمرو بن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام، يعني هو الرابع. أنا شاف معاه أبو بكر وبلال، إما وعلي إما ماذا وخديجة. إذن هذه المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، لأن الدعوة مرت مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى شنو هي؟ السرية. المرحلة الثانية قيل استغرقت كم؟ كم استغرقت السرية؟ 3 سنوات. ثم أمره الله عز وجل بالجهر، واصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر. ثم أيضا العموم كما سيأتي إن شاء الله، ويأتي التفصيل يعني الجهر بالدعوة. لما قال الله عز وجل أولا أمره يعني بدك يعني سرا، اقتصر على العشيرة يعني أمر أهله وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أيضا نادى الجهر بالدعوة، فقال الله عز وجل لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله تصعيد الصفا، هذا الجهر بالدعوة. فهتف يا صباحا، هذه الكلمة علاش كيقولوها؟ كيناديو بها باش يجتمعوا، لأن كيكون وقع شي أمر عظيم. فلذلك يقول يا صباحا خرج رسول الله سأصبح حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه. واللي ما قدرش يمشي شنو كيعمل؟ كيرسل العبيد ديالو باش يسمع شنو كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كيعرفوا على أنه لا يقول إلا حقا وما جربوا عليه كذبا. هذا معروف شنو كانوا كيناديوه الآمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كيناديوه غير الآمين كما سبق لنا. فالمهم نادى الرسول عليه الصلاة والسلام يا صباحا يا صباحا، فاجتمعوا إليه. اجتمعوا إليه، لما اجتمعوا إليه ماذا قال لهم رسول الله؟ أرأيتم، هذه كلمة أرأيتم سبقا بينا معناها ماذا؟ أخبروني. أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا، معنى تبا خسر، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأة حمالة الحطب أو حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالمهم انظروا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، كان الأمين وكان الصديق والصادق، لكن عندما أعلن التوحيد ماذا قالوا؟ اتهموا بالسحر والكذب والإفك وأنه معلم، معلم مجنون، ما خلوا ما قالوا. فإذا هذا هو طريق الأنبياء، فإذا اتهم الإنسان بالتشدد أو التطرف أو الخيانة أو شيء من هذا القبيل فليصبر، وأن لا ينتكس وأن لا يترك الدعوة لتشهير الناس. إذن كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وهذا في الصحيح. وفي رواية قام رسول الله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، يعني كأمر باش ينقذوا أنفسهم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، ما شئت من مالي، إذا بغيت الدنيا أعطيها لك، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. متى؟ إذا غاب التوحيد، إذا غاب التوحيد. وهذا أيضا في الصحيحين. المهم أدوار الدعوة باختصار، يمكن أن نقسم عهد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى دورين، كل واحد كيمتاز على الآخر. الدور الأول الدور المكي، هذا استمر تقريبا 13 سنة. الدور الثاني المدني، شحال استمر؟ 10 سنوات كاملة. ثم كل دور من الدورين مر مراحل، لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها. إذا أمعنا بل وأنعمنا النظر في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين، يمكن تقسيم الدور المكي إلى ماذا؟ إلى 3 مراحل. أولا قسمناها إلى قسمين، مكي ومدني. والمكي استمر تقريبا 13 سنة، والمدني 10 سنوات كاملة. ثم المكي ينقسم إلى 3 مراحل: مرحلة الدعوة السرية، هذا المكي. الدعوة السرية على الراجح كم استمرت؟ كم؟ 3 سنوات. المرحلة الثانية مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، ذلك من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة العاشرة، هذا الإعلان. المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم، وذلك من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما مراحل الدور المدني فنؤخر الكلام عليه إلى حينه. فالمهم المرحلة الأولى السرية، ثم دعوة جهارة، ما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن الرسول في هذه الدعوة كان كيدعي الأقربين، ولذلك دعا بني هاشم ومن معهم، ومعهم نفر من بني عبد المطلب، فكانوا 45 رجلا. وأيضا لما صعد جبل الصفا، فالمهم هذا باختصار فيما يتعلق بمراحل الدعوة المكية والمدنية. ثم سيأتينا إن شاء الله الحديث على موقف قريش مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا فيما يتعلق قلنا بهذا الدرس اليوم. على ماذا تحدثنا؟ عن فترة الوحي، وهل فعلا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى جبل ليتربى منه صحيح ولا غير صحيح؟ لأن هذا ينافي ماذا؟ العصمة. كم استمرت مدة انقطاع الوحي؟ الله أعلم يعني، ولكن مدة يسيرة. اللي قال كم؟ وكاين اللي قال سنة، هذا صحيح ولا ماشي صحيح؟ وكاين اللي قال 40 يوما، هذا صحيح غير صحيح؟ كاين اللي قال أيضا المرحلة الثانية شنو هي؟ ليلة أو ليلتين أو ثلاثا. وفيه نزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، مفهوم؟ زاد ابن إسحاق حالة ثالثة، وذلك أنه لما سئل رسول الله عن ماذا؟ عن أصحاب الكهف والروح وماذا آخر؟ الرجل الطوار هو ذو القرنين، ماذا قال؟ قال سوف أجيبكم، ولم يستثني وما قالش إن شاء الله. فانقطع عليه الوحي مدة كم؟ 15 يوما. هذا صح ولا مش صحيح؟ غير صحيح. بماذا نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا أرسل؟ بالمدثر. أرسل بالمدثر، أول الناس إسلاما من الرجال، من الرجال ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء ومن العبيد زيد بن حارثة. الدعوة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، إلى قسمين أو إلى عهدين. العهد المكي، كم استمر العهد المكي؟ تقريبا 13 سنة يعني تقريبا، ولا كاملة؟ تقريبا. والمدني كاملة. ثم العهد المكي إلى كم ينقسم؟ المرحلة الأولى كم استمرت؟ المرحلة الثانية الإعلان كم استغرقت؟ من بداية 4 سنوات إلى من النبوة طبعا. القسم الثالث بدأت من ماذا؟ إلى إلى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بهذا الدرس، وإلى هنا نقف والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي تحدثنا عن مدة انقطاع الوحي، وعن أثر أو مرسل الزهري، وقلنا بأن مراسيل الزهري ضعيفة، ولذلك البخاري رحمه الله ساقه قائلا فيما بلغنا، وهذا الأثر ضعيف. ما ينبغي أن يغتر الواحد بكون البخاري ذكره في صحيحه، فقد ضعف الآثار الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي كتابه دفاع عن الحديث. والدكتور العمري أكرم ديان العمري في السيرة الصحيحة، لأن هذا ينافي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ذكرنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو واقف فرفع رأسه إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئست منه فرقا، يعني رعب وفزع منه وخاف، فرجعت فقلت: زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، الآيات، ثم تتابع الوحي. فقلنا: يكون أول ما نزل من القرآن ابتداء اقرأ، وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر. فبه قال العلماء: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ثم تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر، وذلك أن رسول الله اشتكى مرضا فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك، وفي رواية: إلا قد تركك. فأنزل الله: والضحى، هذا قسم بالضحى وبضوئها، والليل إذا سجى، يعني اشتد ظلامه، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك ولا أبغضك. ولعل هناك إبطاء آخر للوحي فيما ظهر لي والله أعلم في قضية الإفك، حيث ورد في الصحيحين أن عائشة قالت: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. هذه الحالة الثالثة لم يشر إليها أحد من أهل السير فيما أعلم، ولكن وقع في ذهني أن هذه الحالة الثالثة، ولعلها لأن عائشة قالت: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. ولذلك تحدثنا أيضا على مسألة قول الحارث بن هشام لما سأل: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ وأيضا تحدثنا عن ورقة بن نوفل، وهل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. وذكرنا حديث رسول الله: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقلنا الحديث صحيح، صححه الحاكم والذهبي والشيخ الألباني، وجود إسناده ابن كثير. وقال أيضا: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض، ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. ثم تحدثنا عن أول الناس إسلاما بعد أن تحدثنا عن مراحل الدعوة، وقلنا بأن مراحل الدعوة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين أو إلى عهدين، العهد المكي والعهد المدني. والعهد المكي كم؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى كم استمرت؟ 3 سنوات. القسم الثاني أو المرحلة الثانية من السنة الرابعة إلى ماذا؟ السنة العاشرة. والمرحلة الثالثة نعم. أما العهد المدني فسيأتي الحديث عنه. وسبق أن بينا بأن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزوجه خديجة. ورد أيضا أن العلماء جمعوا أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعليا أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. ثم سبق الحديث أيضا في أن عمر بن عبسة أو عبسة يعني أسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه حتى يمكن الله عز وجل لرسوله، وستأتي قصته. ثم انتقلنا إلى مسألة الجهر بالدعوة لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. خرج رسول الله حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، هذه كلمة يقولها كي ينادوا بها باش يجتمعوا لوقوع أمر عظيم، حدث أمر عظيم. إما أن الجيش يريد أن يغير عنهم، وإما أن أمرا حدث في تجارتهم، فلذلك كانوا ينادون يا صباحا يعني صبحكم العدو، استعدوا استعدوا، فلذلك كانوا يجتمعون. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت تبت يدا أبي لهب. وكذلك قام رسول الله ما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. والسببان، السبب الأول في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والسبب الثاني في صحيح مسلم، والسبب الثالث أن الرسول قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش